لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بدأنا في اللقاء السابق في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهو أمر من الله عز وجل بقتال أهل الكتاب. يبقى هذا انتقال من قتال المشركين اللي هم عباد الأصنام وقتال إلى قتال أهل الكتاب وهم أيضا مشركون. ليه مشركون؟ لأن نفس الآيات تدل على ذلك. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، واللي بعدها إيه؟ ولو كره ليه المشركون. تمام. وأيضا قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فهم مشركون لأنهم عبدوا مع الله غيره سبحانه وتعالى. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. طيب، المشركون لا يؤمنون بالله إيمانا صحيحا، لكنهم يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى في زعمهم الفاسد. طيب، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولا باليوم الآخر، المشركون لا يؤمنون بالبعث، ودي كانت من أكبر القضايا في القرآن اللي بيعالجها القرآن مع المشركين، مسألة إثبات البعث. فكذلك أهل الكتاب أيضا لا يؤمنون باليوم باليوم الآخر، بدليل الآية أن ربنا قيد قال: من الذين أوتوا الكتاب. أنت واخد بالك؟ يبقى من الذين أوتوا الكتاب دي جملة بيانية بتدل على أن الصفات دي موجودة في أهل الكتاب، أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. دي مسألة العقيدة والعلم. طيب، اللي هي المسألة القلبية. طيب، والمسألة العملية: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، اللي هو الترك ما يعني ترك ما حرم الله ورسوله. طيب، والعمل: ولا يدينون دين الحق. انتوا واخدين بالكم التقسيمه دي يا جماعه؟ تاني لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، دي المسائل القلبيه العقائد. طيب، فاضل معايا المسائل التركيه والعمليه. التركية ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. طب العملية ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. تمام. عشان كده في ختام هذا المقطع رب الله عز وجل يقول ايه؟ هو الذي أرسل رسوله بالايه؟ بالهدى، اللي هو ايه؟ العقائد والأمور العلمية. طيب ودين الحق الأمور العملية والتركية مع بعض الاثنين، يظهره على الدين كله، أي على كل الايه؟ الأديان. انتوا واخدين بالكم التقسيمة؟ طيب يبقى هذه الآية دليل على أن الذين أوتوا الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. طيب وكأن سائلا سأل، لماذا لا يؤمنون بالله؟ لأنه قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. يبقى لو كانوا مؤمنين بالله ما نسبوا له الايه؟ الولد، سواء كان اليهود الولد مصلي يؤمن بالله اللي هو التوحيد بغض النظر عن النقص او غيره. التوحيد ينافي البنوة، واخد بالك؟ لان الولد يحتاج اليه، واخد بالك؟ انت محتاج لابنك صح ولا مش محتاج له؟ طيب كون في ولد يبقى الاب محتاج لهذا الايه؟ لهذا الولد. فضلا بقى عن يعني وجود هذا الولد من عملية يعني لا تليق بالله عز وجل، لا تنبغي لله اصلا. طيب ادي اليهود لا يؤمنون بالله، خدت بالك؟ طيب والنصارى، وقالت النصارى المسيح ابن الله، نفس القصة، واخد بالك؟ طيب لو كانوا يؤمنون بالله ما نسبوا له الايه؟ الولد ايضا. طيب ولا باليوم الاخر، فين يعني ما الدليل على انهم لا يؤمنون باليوم الاخر؟ ها؟ نعم. وقول أن تمسنا النار أيام معروفة. لا لا، إحنا يعني عايزين برضو نحاول نستنبطها من الآيات. يا شيخ ركزوا معايا هنا، ركزوا معايا في الآيات هنا. هو دلوقتي يعني كأنه ربنا عز وجل بيخبر بشيء وفي ناس عندها شبهات، فالرد على هذه الشبهات من خلال الآيات إيه؟ اللي معانا. ماشي. فلا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فكأن سائلا سأل، فكيف لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ ده أهل كتاب. فقال إن اليهود نسبوا الولد لله والنصارى نسبوا الولد لله، وهذا يتنافى مع الإيمان بالله واليوم الايه؟ الآخر. يبقى رد الشبهة كده هو، واخد بالك؟ طيب ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. طب ازاي ده اهل كتاب نزل عليهم كتاب توراة والانجيل، اللي التوراة على اليهود والانجيل على النصارى، وهي امتداد للايه؟ للتوراة. فازاي لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق؟ الآية اللي بعدها ايه؟ خدت بالك؟ اتخذوا احبارهم وربانهم ايه؟ اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يبقى ايه الدليل ان هم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق؟ يعني لا يعملون بالشرع، ان هم تركوا ما حرم الله ورسوله وتركوا الشرع الذي انزله الله على رسوله، وايه؟ واتبعوا الاحبار والايه؟ والرهبان، واتخذوهم اربابا ايه؟ من دون الله. انتوا فاهمين التقسيمه عامله ازاي؟ يبقى كأن ربنا عز وجل بيخبرنا بشيء وبيرد على منكري هذا الشيء. بيخبرنا أن اليهود والنصارى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وبيرد على اللي هم مش مصدقين الكلام ده، فأقول لهم إيه؟ فقالت اليهود عزير بن الله قالت نسب الولد إيه؟ إلا. طيب، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. طب إزاي هم أهل الكتاب ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يعملون بالدين؟ اتخذوا أحبارهم. أنت واخد بالك؟ أيوة الله يستر. سلمى دعاء وزيه ماشي ده شوية مية. التقسيم كده واضح يا جماعه ولا ايه؟ تمام، ده كلام ممتاز. في الاخر خلاص اكد الكلام ده كله بايه؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى، الايمان بالله واليوم الاخر، اهو العقيده، الايمان كله، العقائد كلها، العلم، ودين الحق اللي هو الايه؟ الترك والعمل، ليظهره على الدين كله هذه الأديان المحرفة. تمام، ولو كره المشركون. هو بيتكلم عليه أصلا عن أهل الكتاب، وفي آخر ختم الكلام بقوله إيه؟ ولو كره المشركون. يبقى ده دليل إن هذا شرك. طيب نشوف بقى الآيات. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ده أمر يعني أو بداية مرحلة جديدة نوعية. ها، الأول كانت الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على الأذى والكف، وكان الجهاد محرما في المرحلة الايه؟ المكية. بعد كده انتقلنا للمرحلة الثانية، وهي قتال المشركين عباد الأصنام وتطهير الجزيرة العربية منهم. دي استمرت من غزوة بدر ها الى ايه؟ الى فتح مكة، صح كده؟ خد بقى الغزوات دي كلها بقى الايه؟ على رأسها طبعا بدر وأحد والأحزاب، واخد بالك؟ وفتح مكة وفتح خيبر والغزوات دي كلها، فضلا عن السرايا، واخد بالك؟ وغيرها من الغزوات. يعني دي كانت مرحلة تانية في التمكين لهذا الدين. بعدما تمهدت أمور المشركين واستقرت ودخلوا جميعا في دين الله أفواجا وتطهرت جزيرة العرب منهم، انتقلنا للمرحلة الثالثة بقى اللي هي ايه؟ قتال أهل الكتاب. تمام كده؟ قتال أهل الكتاب. طب هو مش قتال أهل الكتاب حصل قبل ذلك؟ اللي هو بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وخيبر، مش ده حصل؟ لا، هو في الحقيقة ما حصلش قتال بما يسمى قتالا، يعني لأن دول كان بينهم وثيقة المدينة، وكان فيه اللي بيسمى في العصر ده الدستور اللي هو العقد المجتمعي، وكان اللي حصل معهم نتيجة الخيانة والغدر. بنو قينقاع لما ايه؟ ربطوا ذيل المرأة وقتلوا المسلم. بنو النضير لما أرادوا أن يسقطوا الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، تاخد بالك؟ بنو قريظة لما تحالفوا مع الأحزاب، واخد بالك؟ أو بنو النضير. فالمقصود إن كانت خيانات. وبعدين خيبر أقر أهلها فيها على، خدت بالك؟ طيب، لكن المواجهة بدون عقد مجتمعي سابق مع أهل الكتاب كان أولها إيه؟ لا، غزو التبوك بغى، اللي هي حتى المفسرون يقولون إيه؟ إن لما نزلت هذه الآية تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة إيه؟ تبوك، غزو الروم بقى، النصارى، أهل كتاب، واخد بالك شيخ؟ مختبأ يا راجل يا طيب، قبلنا متى بدبي المبتدية يا شيخ كانت قبل الفتح واخد بالك وما كانش فيه عهود صحيح كان قتلوا الرسول النبي النبي بعث صحاب الحارث بن عمير الأسدي فقتله شرحبيل نعم ممكن يكون ده رد فعل مثلا على ايه على شيء فعلوه زي الغدر في العهد مثلا ان الرسل لا يقتلون خد بالك على كل يعني التفرغ لقتال اهل الكتاب كان بعد نزول هذه الايه وكانت غزوه تبوك في يعني ايه كمرحله انتقاليه تمام طيب لما حدثت غزوه تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى الشام وعسكر في تبوك اللي على حدود الشام والحجاز ألقى الله الرعب في قلوب الايه الروم فتفرقوا انهم مش ناسين غزوة مؤتة يقول لك اذا كانوا 200,000 في مؤتة ومعهم 3,000 من المسلمين وحدث ما حدث ودول 30,000 لا فتفرقوا فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من هذه الرحلة بأنه إيه عقد معاهدات مع قبائل العرب كلهم اللي كانوا يعتبروا امتداد لأطراف الروم خدت بالك ونصر العرب وبدأ ضرب عليهم الجزية خدت بالك وكأنه قلم أظافر الروم لأنه لما ياخد منهم القبائل دي والمساحات الكبيرة دي يبقى كده بيضعف الروم تمام طيب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق طيب لا يحرمون ما حرم الله ورسوله إنهم أصحاب دين يعني هل مطلوب منهم أن يحرموا ما حرم الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واخد بالك نعم لابد أن يدخلوا في هذا الدين ربنا عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع به فلا يؤمن فيموت على ذلك إلا إيه أدخله الله النار واخد بالك فبالتالي وجب عليهم أن إيه أن يحرموا ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طيب هل المقصود برسوله جميع الرسل ولا رسول معين رسول معين اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان مقصود جميع الرسل كان قال إيه ورسله ولا يحرمون ما حرم الله وإيه ورسله واخد بالك ولا يدينون دين الحق دين الحق هو ماذا هو الإسلام طيب أليست هذه الكتب منزلة من عند الله عز وجل وجاءت بدين الحق التوراة والإنجيل دي والزبور دي كتب منزلة من عند الله وجاءت بدين الحق نقول بلى هي كذلك طيب فما الذي يدعو إلى إيه إلى الدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو الإسلام نقول أول شيء أنهم حرفوا وبدلوا والأهم من ده أن هذا الدين ناسخ لما سبق وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وإيه يعني ومهيمنا عليه يعني حاكما عليه أو مسيطرا عليه أو شاهدا واخد بالك وقبل هذه النقطة رسلهم وكتبهم بشارة بالنبي وبالإيمان فهو الدين يعني دين الأنبياء واحد فبالتالي إذا جاء أي نبي خدت بالك خاصة إذا كان نبيا للناس عامة ودي خصوصية لمحمد صلى الله عليه وسلم يبقى واجب على الجميع إيه يعني اتبع. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، شوف الكلام الميثاق أو شوف، أخذ الله ميثاق النبيين، إيه نص الميثاق؟ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصرونه، ده نص الميثاق. طيب التوقيع، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، توقيع والتوثيق، خدت بالك؟ قالوا أقررنا، فضل إيه؟ الشهود. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. طب الشرط الجزائي، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الإيه؟ الفاسقون. واخد بالك شيخ؟ فهنا ده يعني ميثاق أخذ الله عز وجل على الأنبياء وعلى أتباع الأنبياء أنهم إذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم أن ينصروه وأن يتبعوه. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، يعني والله لتؤمنن به ولتنصرن. يبقى ده العهد والميثاق، خد بالك. وعندنا آية سورة الأعراف، خد بالك، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم إيه؟ في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم، أهو يبقى لهم برضو. وفي الآخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، واخد بالك. فكده الأدلة كثيرة جدا في القرآن والسنة على إلزام أهل الكتاب باتباع إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لهم أجران، وذكر منهم إيه؟ رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله إيه؟ فله أجران. تمام. طيب ده كلام ممتاز. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. لو سابها كده من غير هذا القيد كانت هتشمل كل غير المسلمين، أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. وزي يقول لك من الذين أوتوا الكتاب بيانية، بيانية، واخد بالك، خدت بالك، بيانية. طيب حتى يعطوا الجزية، طبعا معروف الذين أوتوا الكتاب إيه؟ اليهود والنصارى، خلاص. وألحق بهم الإيه؟ المجوس في حكم الجزية زي ما هنعرف. تمام. طيب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى دي غائية، يعني استمروا في قتالهم إلى أن يعطوا الجزية، عندها كفوا عن قتالهم. ولذلك أنت إذا يعني واجهت أحدا من أعداء الإسلام تدعوه للإسلام، فإن أبى فإيه؟ فالجزية، فإن أبى فالسيف، واخد بالك. طيب هنا الآية دي بتفرض الجزية على أهل الكتاب اليهود والنصارى. تمام. يبقى قاتل من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، خدت بالك. طيب ايه هي الجزية؟ الجزية في اللغة مأخوذة من الجزاء، واخد بالك، يعطوا الجزية قدر من المال جزاء حمايتهم في بلاد المسلمين، يبقى اهل ذمة، واخد بالك. وعدم مشاركتهم في القتال، خبرك شيخ يعني ايه لما يبقوا اهل ذمة يبقى في بينهم وبين المسلمين عقد، خدت بالك، ان يحميهم المسلمون وان لا يظلموهم. والشروط العمرية اللي انتوا عارفينها بقى الايه اللي اختلفوا في صحتها واختلفوا حتى في نصها، خدت بالك، الا يبنوا كنيسة جديدة، الا يعني يرممها، الا مش عارف يظهروا سلاحا ولا يظهروا التوراة او الصلبان او الكتبهم في طرق المسلمين، ولا يرفعوا اصواتهم في كنائسهم وان تفتح كنائسهم لاستقبال المسلمين واستضافتهم الى اخر. تمام، حتى يعطوا الجزية. يبقى ايه؟ يبقى ده قول. قول الثاني من الجزية من الجزء، وهي جزء من اموالهم يدفعونه، ها نظير برضك ايه حمايتهم وكده. طيب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يا ترى هل الجزية واجبة على أهل الكتاب فقط، يعني تؤخذ من أهل الكتاب اليهود والنصارى فقط؟ قال به بعض الفقهاء. طيب، فما حكم المجوس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ سنوا بهم سنة إيه؟ أهل الكتاب. ها؟ وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من إيه؟ من مجوس هجر. طيب خلاص، دول فيهم نص، يبقى ناخدوا الايه الجزية من اهل الكتاب والمجوس. طيب، والمشركون عباد الاصنام او غيرهم، خدت بالك، في خلاف بين الفقهاء، لكن الصحيح انه تؤخذ الجزية منهم ايضا. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أبوا فإيه؟ فاضرب عليهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله على قتاله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الحديث إيه يا جماعة؟ إذا لقيت عدوك من المشركين، يبقى الحديث ده جاب المشركين، واخد بالك، والحديثين التانيين جابوا المجوس، والآية جابت أهل الكتاب. ماشي كده؟ جزاكم الله خير. طيب، الكلام ده إمتى؟ هل إحنا ناخد الآية دي حاليا كده ونطلع بقى نقاتل أوروبا وأمريكا يا إما يدفعوا الجزية؟ لا، انت مراحل تشريع الجهاد، سواء تحريمه او اباحته او استحبابه او وجوبه، في الحقيقه ليست نسخا، وده القول الصحيح. البعض بيقول ان ده نسخ، لا، الحقيقه انه كل مرحله تناسب حال المسلمين من القوه والضعف. بمعنى لو عاصر المسلمون، خدت بالك، مرحلة من الضعف تناسب ضعف أهل مكة، لا يجوز لهم القتال، لأن القتال سيضر بالمسلمين أكثر من المشركين. وده احنا شفنا برج أمريكا إيه اللي ترتب عليه؟ احتلال دول مسلمة كاملة، خد بالك، يمكن 10 دول أو أكثر، فضلا عن سيطرة الأمريكان والأوروبيين على معظم الدول التي لم تحتل. النهاردة بلاد المسلمين بتتحرك طبقا ليه؟ لأجندات الكفار، طبقا لسياسة صندوق النقد الدولي، واخد بالك، طبقا للشروط مجلس الأمن، خدت بالك، طبقا لتعليمات الكفار. دي الدولة اللي هي مش محتلة، فما بالك بالايه؟ بالمحتلة، واخد بالك؟ كل ده ناتج عن ايه؟ عن هذا الحدث الذي يعني انتقلت العالم بسببه من مرحلة إلى مرحلة أسوأ، والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام. فأنت بتشوف حال المسلمين مناسب لإيه؟ هل هو كحالهم في مكة؟ هل هو كحالهم عندما هاجروا إلى المدينة؟ هل هو كحالهم لما صارت يعني فتحوا مكة؟ هل هو كحالهم لما خدت بالك بتقارن الحال حال المسلمين بما يناسبه من الحال التي فيها مرحلة من مراحل تشريع الجهاد؟ إنما ليس هذا نسخا. فبالتالي نحن الآن مثلا هل نحن عندنا قوة بحيث إن احنا نقاتل أهل الكتاب وبالتالي إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية وإما بيننا وبينهم السيف؟ لا، لكن لابد من الإعداد، واخد بالك، لابد من الإعداد. الإعداد بناء الإنسان، والإعداد بالقوة المادية، بناء الإنسان عقائديا وإيمانيا وعلميا، اللي هو إيه؟ إيجاد الشخصية المسلمة المتكاملة. ده أهم إعداد لابد تهتم به، لأن الشخصية المسلمة المتكاملة لو وجدت ستنتصر قطعا على أقوى سلاح وأعتى دولة، وكما حدث في غزو بدر، كما حدث في غزو تبوك. ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من قبلي، من هذه الخمسة إيه؟ نصرت بالرعب مسيرة إيه؟ شهر. هل ده قاصر على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عام للمسلمين جميعا؟ الصحيح أنه عام للمسلمين جميعا إذا التزموا بدينهم، واخد بالك؟ يعني لو تمسكنا بديننا كما كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنستحق هذه الخاصية. نصرت بالرعب، ينصر هذا الدين بالرعب مسيرة ايه؟ مسيرة شهر. ماشي. فهنا الجزية الآن صعب ان احنا نطالب ايه؟ نطالب به. لكن لو عادت الينا قوتنا وصارت للدولة الإسلامية شوكة وكده، يبقى بتعمل بقى ليه؟ وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك قبل العام التاسع، يعني لما يفعل ذلك قبل العام التاسع صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان قوة الدولة. جزاك الله خير. طيب، حتى يعطوا الجزية عن يد، عن يد، كلمة يد، يد ديت معروف ان هي الجارحة المعروفة، الايد يعني، واخد بالك؟ وممكن تكون مضمنة معنى الايه؟ القوة والقهر والغلبة، واخد بالك شيخ؟ مضمنة. مش ليه؟ لان هنا يد، عن يد، كلمة يد، بخلاف قوله تعالى ايه؟ والسماء بنيناها بايه؟ بأيد. فأيد يعني قوة، مش جمع يد، لان لو جمع يد هتبقى أيدي، خدت بالك؟ وبخلاف قوله تعالى واذكر عبدنا داود ايه؟ ذا الأيد، واخد بالك؟ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، واخد بالك؟ فالأيدي في الثلاث مواضع دول بمعنى الايه؟ القوة. فهنا ممكن تضمن هنا عن يد بمعنى القوة والقهر، ويبدا على سبيل الاستعارة معايا، لأن القوة غالبا بتكون فين؟ في اليد، صح؟ وش القوة غالبا في اليد؟ القوة غالبا في اليد، خدت بالك؟ واليد هي التي تأخذ القرارات. يعني مثلا عاوز ياخد قرار مكتوب هيكتب بإيده، عاوز يقاتل الأعداء هيقاتل بإيده السيف أو بالسلاح أيا كان، هيستعمل يده في القتال إلى آخره. فاليد مضمنة معنى الإيه؟ القوة. بناء على ده يبقى ده قول جمهور المفسرين عن يد يعني عن قهر وغلبة. قهر من مين لمين؟ قهر من المسلمين للكفار بأنواعهم زي ما عرفنا، خدت بالك؟ طيب ده بناء على ايه؟ تضمين معنى اليد القوة. طيب لو نظرنا للكلمة مجردة عن يد وان المقصود اليد كجارحة فعلا فقط بغض النظر عن القوة او غيرها، يبقى ايه؟ عن يد يعني يعطونها بأيديهم لا ينيبون أحدا عنهم، كل واحد مطلوب منه الجزية يجي يدفعها بنفسه كنوع من الايه؟ من الصغار والإذلال لهم، واخد بالك؟ أو عن يد يعني تأخذونها منهم بأيديكم، تمام؟ طيب في معنى تاني لليد على وجه الاستعارة برضو اللي هو ايه؟ الكرم والإنعام. وبناء عليها يكون ايه المعنى؟ عن يد اي عن يد منكم وفضل منكم عليهم ان قبلتم منهم الايه؟ الجزية. تفضل منكم عليهم أن قبلتم إيه؟ الجزية. طيب مش أنتوا بتقولوا إن مفيش تأويل؟ طب ولما الأشاعرة قالوا يد الله فوق أيديهم وقالوا قدرته، خدت بالك زعلتوا ليه؟ لا خد بالك، خد بالك، أنا عاوز أوضح نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. نحن لا ننكر التأويل، يعني السلف لا ينكرون التأويل، لأن التأويل في الحقيقة هو إثبات الوصف لله عز وجل على الحقيقة أصلا، ثم الانتقال من هذه الحقيقة في بعض المواضع إلى المجاز، ولا يلزم من ذلك نفي الأصل. يعني إيه؟ يعني لو قلنا مثلا قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، هل الوجه فقط يبقى ولا ذات الله تبقى؟ حلو كده؟ يبقى هنا الوجه هيقول عليه مجاز مرسل، حيث عبر بالايه؟ بالبعض واراد الكل، او الجزء واراد الايه؟ الكل، خدت بالك؟ طيب هتقول دي مجاز ولا مش هتقول؟ خلاص انت هتقول دي مجاز، لان لكن هل تنكر صفة الوجه لله؟ هل تعطلها؟ ما تعطلهاش، نفس الكلام، واخد بالك شيخ؟ طيب ولتصنع على عيني، على في الحقيقة تفيد العلو الفوقية، هذا اللاقط على المنضدة يعني فوقها. طيب هل أنا فعلا هنستعمل المعنى الأصل ده هنا وإن موسى يصنع فوق عين الله؟ أنا بتكلم على كلمة على مش كلمة عيني. خدت بالك؟ قطعا لا. طيب اللي بينكروا المجاز بيقولوا إيه؟ بيقولوا بيتفقوا مع المثبتين له في المضمون، يعني ولتصنع على عيني لا يختلف هؤلاء وهؤلاء في كون إيه؟ ذلك يعني تحت رعاية الله ومشيئته وقدرته إلى آخره. طيب يا جماعة اللي بتثبت المجاز بيقولوا ده مجاز، حيث صرفنا اللفظ اللي هو العلو اللي هو على عن حقيقته اللي هي فدة الفوقية إلى المجاز اللي هي إيه؟ الرعاية والإحاطة والقدرة، لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي إن يمتنع أن يكون موسى مصنوعا فوق عين الله عز وجل. دول اللي بيثبتوا المجاز. طب والجماعة لما بيثبتوش المجاز هل أنتم تنكرون هذا المضمون؟ يقولون لا. طب ما قولكم في المجاز؟ يقولون لا، هذا أسلوب من أساليب الحقيقة. يبقى في الآخر وصلنا النتيجة اللي هي إيه؟ أن الخلاف بينهما في الحقيقة خلاف إيه؟ لفظي. من مين ومين؟ من الذين يثبتون المجاز والذين ينفون الإيه؟ المجاز. لكن هقولوا هذا أسلوب من أساليب الحقيقة. المتبادر، هم بيقولوا كده المتبادر هو ده الحقيقة. يعني لما تسمع كده وتصنع على عيني، هل يتبادر لذهنك الأول كده إن فوق عين الله وبعد كده تحولها، ولا لا يتبادر لذهنك تلقائيا إن تصنع على عيني، يعني تصنع يا موسى على رعايتي وإيه وكلاءتي وحفظي وقدراتي وكده. فقال لك المتبادر ده الحقيقة. أخذ بالك؟ جزاك الله خير. انت وصل لكم ولا ايه؟ لكن كده او كده سواء حينفوا المجاز او حيثبتوا المجاز، لا يجوز تعطيل صفات الله عز وجل. اخد بال حضرتك؟ وبعدين خد بالك حتى في تعريف المجاز، ها، صرف اللفظ عن ظاهره، ها، لوجود قرينة مانعة من رد معنى النص. التعريف ده يا جماعة بيقرر وجود معنى أصلي. واخد بالك شيخ؟ بيقرر، يعني بيقول لك المعنى الأصلي مش هننفيه، بس الحتة دي بس هي اللي هنصرف عن المعنى الأصلي للمجاز لوجود قرينة مانعة يستحيل أن يراد منها المعنى الأصلي. رأيت أسدا على المنبر، ده المنبر لو عليه أسد الناس هتطلع تجري من المسجد، محدش هيقعد أصلا. وعلى بال ما يوصل المسجد ويطلع على المنبر في ضحايا كتير. خدت بالك؟ هل يا جماعة المتبادر إن فعلا أسد على المنبر؟ لا، المقدور رجل إيه؟ رجل واخد بالك؟ فالفكرة في كده. أو تسميه مجاز أو تسميه أسلوب من أساليب الحقيقة، سميه ما شئت، لكن إذا أنا صرفت لفظ الأسد عن حقيقة اللي هو الحيوان المفترس إلى الإنسان الشجاع مثلا، خدت بالك؟ رأيت أسدا يجول في الميدان، هل معنى كده أننا بننكر حاجة اسمها أسد؟ ما فيش حيوان اسمه أسد، خلاص أنا كده أولت. ما فيش حاجة اسمها بننكر الأسد ده خلاص، وما فيش معنى للأسد غير اللي هو الرجل الشجاع بس، لكن ما فيش حيوان اسمه أسد. أو ده اللي بيعملوا الأشاعرة والمعطلة بزعم الإيه؟ بزعم التنزيه. خدت بالك؟ وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو إيه؟ أو نز... لا أوله أو فوض ورم تنزيه. مش هم بيقولوا كده؟ كلام مش صح طبعا. أنتم أعلم أم السلف الصالح الصحابة تبعون؟ ها هم أعلم وأسلم وأحكم رضي الله عنهم. هتبالك إنما يقول لك أصل رأي السلف أسلم ورأي الخلف أعلم. أعلم إزاي؟ نقول أعلم وأحكم. هتبالك إزاي الكلام ده؟ أخد بالك؟ طب حتى لو أعلم وأحكم خليك في الأسلم. واخد بالك؟ خليك في الأسلم. أنت بتقول هو أسلم، طيب الأعلم والأحكم ده ينافي السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء. السلامة لا يعدلها شيء. واخد بالك؟ شفت الواحد في يوم يقول ناس الله أمثال أنفسهم، يقول كده يعتقد هذا اللفظ على ظاهره كفر. طيب يبقى هنا ايه؟ عن يد عرفنا كده فيها كم وجه كده، اول وجه اللي هو عن قهر وقوة، ويبقى استعمال اليد هنا في القوة والقهر على سبيل الاستعارة، وبرضك في وجه الاستعارة تاني عشان نسهل عليكم اللي هو الكرم، ان ده تفضل منكم عشان قبلتم منهم الجزية، المعنى الثالث إن هي اليد الجارحة الحقيقية، وبناء على ذلك هتكون على الحقيقة، ويبقى عن يد يعني يعطونكم بأيديهم ولا ينيبون عنهم أحدا في إعطاء الجزية لكم، أو تأخذونها منهم بأيديكم، ما يحولاش عبر البريد مثلا أو حساب بنك أو موبايل كاش، ما ينفعش الكلام ده، لازم يجي ويتزل كده ويسلمها بإيده. طيب هل بعض المفسرين دخل في تفاصيل يقول مثلا ايه اما تيجي تاخد منه الجزية خلي ايده هو تحت وايدك انت لفوق عشان اليد العليا خير من اليد السفلى، خدت بالك؟ او يقول لك مثلا ايه اذا جاء يدفع الجزية فاضربه وجرجره، خدت بالك؟ الكلام ده كله يا جماعة ليس عليه دليل في الحقيقة، يعني كل ده ليس عليه دليل. وبعدين حتى لو انت ايدك اعلى ما انت برضه هتمد ايدك عشان تاخد. دكتور كلمة هم صغيرون هم خليتهم، ما انا فاهم الكلام ده، هو عنده صرف في الحته دي في الاخر ان هو جاي في دماغه وانا بدفع دي ليه، بس يبقى المعنى حصل المراد حصل خلاص كده. عن يد وهم صاغرون، الصغار اللي هو الذل والاهانه. لا بأيد يعني بقوة مش جمع يد، لا حتى المفسرون يقولون ان هذه الآية ليست من آية الصفات كده، خدت بالك؟ واللي نقل ده من المعاصرين الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان لما جاء عن تفسير الآية دي قبل ما يتكلم فيها خالص قال لك وهذه الآية ليست من آيات الصفات، خدت بالك؟ وابن عباس فسرها بأيد يعني بقوة، خدت بالك؟ واستدل بالآية ايه داود ذا الأيد. تسرحت من هنا يا مولانا وجيت متأخر. نعم يعني ايه تفريقا بينها وبين المعهوده المعروفه يعني اللي جاء بتاعها يعني ده الرسم بس. نعم طيب يا جماعه عن يد وهم ايه هم صاغرون خلاص. ثم قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. اليهود قالوا عزير ابن الله، نسبوه ابنا لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما السبب؟ ايه السبب انهم جعلوه او يعني كذبوا في نسبته البنوة لله عز وجل؟ خدت بالك؟ طبعا ليس في القرآن ذكر السبب، وليس في السنة الصحيحة ذكر السبب، لكن ذكر المفسرون روايات إسرائيلية، خدت بالك؟ تذكر ان لما جاء بختنصر والأعداء ومزقوا بني إسرائيل شر ممزق وقضوا على التوراة، فبالتالي أصبحت التوراة غير موجودة، لأن هم كان عندهم أهل الكتاب نظامهم إيه لا يحفظون في صدورهم، واخد بالك؟ هي الآية بتقول إيه في سورة الليل ما إيه ده إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما حفظوا ولا بما استحفظوا، يعني استحفظوا يعني حاطين الكتاب معاهم ما بيحفظوهوش، يعني لا يحفظ في الصدور، حفظوه في السطور فقط. وبالتالي لما ضاع منهم لم يوجد أحد منهم يحفظ التوراة، خدت بالك؟ فبالتالي لما أرسل الله عزيرا، خدت بالك؟ وأوحى إليه بالتوراة وحفظها وقرأها عليهم، خلاص ما فيش ولا نسخة موجودة من التوراة، فعزير قرأها عليهم استغربوا جدا، هو جاب الكلام ده منين؟ ها يبقى عزير ده ابن الله، ربنا هو اللي انزل التوراة وبعت ابنه عشان ايه يقرأ لنا التوراة. لو ما كانش ابن الله ما كانش استطاع انه ايه انه يحفظها كده وبعد ما محيت اصلا وقضى عليها ليه الاعداء. قالوا خلاص يبقى هو ابن الله على كده. خدت بالك؟ تعالى الله عما يقول علوا كبير. طبعا موقفنا ما من الايه من الاخبار دي يا جماعه؟ لا نصدقها ولا نكذبها. تمام. طيب، وقالت اليهود عزير ابن الله. هل كل اليهود قالوا بألسنتهم نطقوا كده وقالوا عزير ابن الله، ولا طائفة منهم هي التي قالت ذلك بألسنتهم؟ طائفة. يبقى دي اللي بيسموه عام أريد به الايه الخصوص، واخد بالك؟ عام أريد به الخصوص. زي ايه يا جماعة؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين أبو بكر قال لهم الناس، الناس دول مين؟ المنافقون. إن الناس يعني أبو سفيان هو اللي جمع الأحزاب، خدت بالك؟ طيب، كلمة الناس كلمة عامة تطلق على جميع البشر من لدن آدم إلى موت آخر إنسان، ومع ذلك مع إنها لفظ عام يشمل جميع البشر إلا أنه أريد به الإيه؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قيل، يبقى حد بيتكلم، خدت بالك؟ طيب، آمنوا لهم آمنوا، يبقى حد بيسمع اللي هم المنافقون، كما آمن الناس اللي هم الصحابة. هل الصحابة بس هم الناس؟ لا، الناس كلمة عامة. فكما آمن الناس يبقى الناس هنا عام أريد به الايه؟ أريد به، لأننا عندي عام باق على عمومه، ماشي كده؟ زي ايه؟ ها؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وعندي عام مخصوص، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كلمة الإنسان كلمة عامة مخصوصة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه، كل الإنسان ثم رددناه إلا الذين آمنوا، يبقى عام إيه؟ مخصوص. في تخصيص له في في في لفظ تاني الإنسان عام هل أدعى الإنسان؟ استنى ما نسمع بس الرجل اللي بقول ده. طبعا مش ماشي، يبقى عام مخصوص بيبقى اللفظ العام مذكور واللفظ الخاص منفصل عنه بيخصصه، ده عام مخصوص. طب عام أريد به الخصوص يبقى هو اللفظ العام فقط، بس في قرينة بتقيد هذا الايه العام وتجعله منصبا على ايه؟ على مخصوص، يبقى عام أريد به الخصوص، ماشي؟ فهنا وقالت اليهود وقالت النصارى، مش كلهم لكن طائفة منهم، طائفة من اليهود قالت عزير ابن الله، وطائفة من النصارى قالوا المسيح ايه؟ ابن الله. فلماذا نسب ذلك إلى اليهود والنصارى؟ يعني ليه ما قالش في غير القرآن مثلا؟ وقالت طائفة من اليهود عزير ابن الله، وقالت طائفة من النصارى المسيح ابن الله، قالوا لإقرار بقيتهم، إن بقية اليهود أقروا بذلك وبقية النصارى أقروا بذلك. فالمقر كالمتكلم، ماشي كده؟ آه. يعني لو واحد من حضراتكم قام وتكلم بشيء وبعدين حضراتكم كلكم موافقين على اللي بقول. انا هطلع في اجتماع الاكاديميه اقول ايه؟ قال الدارسون كذا. هل انا سمعت كل واحد من حضراتكم بلسانه اتكلم وبعدين فضل على ناس الغايبين كمان؟ فبالتالي لما بينسب القول لكم جميعا باعتبار ان بعضكم تكلم وبقيتكم ايه؟ اقر، ماشي كده؟ طيب عزير فيها قراءتين متواترتين بالتنوين وبدون الله. ايوه كده، وبدون تنوين. وقالت اليهود عزير ابن الله بدون تنوين. ليه؟ على اساس انه هو اعجمي لا ينصرف، ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. طب وبعدين عزير دي منونة ومتواترة، خدت بالك يعملوا فيها ايه دي؟ قالوا انه معرب، يعني ايه؟ انتقل من الاعجمية الى الايه؟ العربية. فبالتالي قابل التنوين، زالت علة من علتين المانعتين للصرف. وهو لازم عشان يمنع الاسم من الصرف لابد يكون في علتين، الا في صيغة ايه؟ صيغ منتهى الجموع يكتفى فيها ايه بعلة واحدة، خدت بالك؟ طيب فهنا الذين نونوا قالوا انه معرب، خلاص صار عربيا، اشتهر بين العرب فصار عربيا، عشان كده قبل الايه؟ التنوين. والذين لم ينونوا قالوا انه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة، ماشي كده؟ طيب وقالت اليهود عزير ابن الله، هل هو عزير الذي قال الله فيه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله مات عام ثم بعثه؟ مفيش دليل على أن عزير حصل مع الموقف ده. معظم كتب التفسير بتنسب ذلك إلى عزير عليه السلام، لكن ليس هناك آية ولا حديث صحيح صرح بأنه إيه؟ عزير. بل بالعكس الإمام السعدي ذكر القولين، إنه هو عزير وإن ده قول واحد كافر شاك في قدرة الله عز وجل. والإمام الشيخ السعدي فيما أذكر إن لم تخن الذاكرة يعني، لأن قرأت الكلام ده من 10 سنين، إنه هو استدل على كونه رجلا كافرا بأن هذا شك في قدرة الله ولا يليق بالأنبياء، واخد بالك؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن كأنه شك أن هذه الله بعد موتها فربنا أراد أن يثبت له فأماته الله إلى آخره، ماشي؟ اللي قاله عزير والنبي قالوا لا، هذا ليس شكا وإنما هو إيه؟ يعني إيه؟ يريد أن يقنع قومه، هو بيدعو قومه وقومه بينكره فعاوز يقنعهم. طب ربنا أمته هو ليه؟ طيب ليكون آية لقومه على إمكان البعث، برضك لا ده معاه دليل ولا ده معاه دليل. في دليل على نبوة عزير؟ نعم في دليل على نبوة عزير. بداية قبل ما نقول القصة ولا مش قصة، هي الآية اللي معنا في سورة التوبة لعل فيها إشارة إلى ذلك، لكن أنا لا يحضرني الآن دليل. تمام؟ طيب وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ليه النصارى ليه نسبوا المسيح انه ابنا لله؟ قالوا لانه ولد بلا اب، مستحيل حد يولد بلا اب. طب احنا مش عارفين ابوه، يبقى ابوه ربنا والعياذ بالله، يبقى هو ابن الله وخلاص، واخد بالك؟ طيب وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ربنا عز وجل بيقول ايه؟ ذلك قولهم بافواههم. انت نطقت دي بلسانك، ده في ايه؟ الزام لك بقولك. ها ذلك قولهم بأفواههم يعني اعترفوا ونطقوا بألسنتهم وهذا يلزمهم، هذا القول يلزمهم. واخد بالك شيخ انه قالوا بألسنتهم او بأفواههم فهذا يلزمهم. وايضا معنى اخر انه قالوه بأفواههم مجرد نطق باللسان وليس معهم دليل على ما قال، ليس عندهم علم، يهرف بما ايه بما لا يعرف. يبقى بأفواههم افادتني يا جماعه معنيين ما فيش تعارض بينهم. المعنى الاول الزامهم واقامه الحجه عليهم بانهم اقروا بذلك بأفواههم. والمعنى الثاني ولا يتعارض مع المعنى الاول وهو ايه انهم تكلموا بلا علم، ليس معهم دليل على ما زعموه من بنوة عزير والمسيح لله عز وجل. طيب ممكن سيدنا يقال ان القول بالافواه ده كده وان انكرت القلوب ماشي، ما هو معايا القلوب بتنعقد على ايه؟ على معلوم مش كده؟ هما ما عندهمش المعلومة، يعني هما ما عندهمش المعلومة يبقى القلوب مش موجود فيها. القلوب تعلي عن صدق الإسلام ولكن تنكر، مش كله مش كله. تمام ذلك قولهم بأفواههم. طيب من أين جاءوا بهذا الكلام؟ ها إيه اللي جاب لهم الفكرة السوداء ديت اللي هو يعني والعياذ بالله التجرؤ على الله عز وجل بنسبة الولد له؟ ها يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يضاهئون يعني ايه؟ المضاهاة المشابهة، واخد بالك؟ المضاهاة اللي ايه؟ المشابهة. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ده مين دول يا جماعة اللي يضاهئون؟ ها؟ هل اليهود والنصارى المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أم اليهود والنصارى من أصلهم من الأزمنة الماضية؟ واخد بالك؟ طيب هنا لو قلنا إن الخطاب أو الكلام عن المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ يبقى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل اللي هم أهل الكتاب اللي حرفهم التوراة والإنجيل ونسب الولد لله، هم اللي قالوا كده بتوع زمان وآباء والأجداد، وبالتالي هؤلاء إيه قلدوهم، قلدوا آباءهم وإيه وأجدادهم. ودي مصيبة المصائف الحقيقة، تقليد الآباء والأجداد. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم إيه مقتدون. واخد بالك؟ خدت بالك؟ دي بتخلي ناس كتير جدا لا تتبع الحق بحجة ايه؟ وجدنا آباءنا كذلك يفعلوا، وجدنا آباءنا لا عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فمسألة الاقتصار على تقليد الآباء والأجداد يعني أضلت كثيرا من الناس. فهم لو الكلام حكاية عن اليهود والنصارى المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا بعدهم، يبقى كده يضاهئون قول الذين كفروا من قبلهم آباءهم وأجدادهم. وكفروا ليه آباءهم وأجدادهم؟ إن هم اللي ابتدعوا البدعة دي نسبة الولد ايه لله فكفروا بذلك، واخد بالك؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فرض. طيب لو كانت الحكاية عن أصل اليهود والنصارى القدامى الذين ابتدعوا تلك البدعة من الأصل، بداية البدعة دي بداية نسبة الولد لله عز وجل، اللي عملوا ده اللي ابتدعوا البدعة دي جابوها منين؟ يبقى في فرق بين اللي أصل للبدعة واللي قلد. اللي قلد المعاصرون النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بعده من اليهود والنصارى، واللي أصل البدعة اليهود القدامى اللي هم أول ناس قالوا عزير ابن الله، والنصارى اللي هم أول ناس قالوا المسيح ابن الله. جابوها منين وضاهئون قول الذين كفروا ازاي؟ أي من قبلهم، من قبل بقى وجود اليهود والنصارى كان في كفار ولا ما فيش؟ من قبل بعثة عيسى وبعثة موسى عليهما الصلاة والسلام كان في كفار. الكفار دول كانوا ايه؟ كانوا ينسبون الولد لله، خدت بالك؟ كانوا ينسبون يقولون الملائكة بنات الله، مش كده؟ طيب يبقى بالتالي هم قلدوا المشركين قبلهم الذين ليس لهم كتاب، انهم غشوا منهم ان المشركون قالوا الملائكة بنات الله، خلاص يبقى احنا هنعمل زيهم، قل عزان نطور بقى شوي تجديد الخطاب الديني، واخد بالك؟ نطور شوية احنا ونجدد ويبقى عزين ابن الله والمسيح ابن الله، المشكلة يعني خدت بالك شيخ؟ ولذلك يا جماعة مسألة يعني مسألة عدم معرفة التاريخ توقع الإنسان في مصائب، تمام؟ الواحد لو عرف التاريخ وعرف قصص الأمم السابقة هيحذر، مش هيبقى هو أول تجربة وما يدري إن كتير قبله جربوا تلك التجربة، ولو هو عرف ما فعلوه والنتيجة التي وصلوا إليها ربما إيه لم يخض تلك الإيه لم يخض تلك التجربة. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، دعاء عليهم باللعنة، كل قاتلهم الله يعني لعنهم الله، ماشي؟ مش على بابها، لأن قاتل من المقاتلة المفاعلة، إن بيحصل قتال طبعا ده مش صح أبدا، لكن هنا قاتلهم الله يعني لعنهم الله عز وجل. وبعدين هذه الكلمة استعملت بعد ذلك في المدح، خدت بالك؟ قاتل الله هذا الشاعر، ما أفصحه، خدت بالك؟ انت معي شيخ؟ هو كده بقول قاتل الله هذا الشاعر، بيمدحه ولا بيلعنه؟ طب ايه اللي يبين لنا دي من دي؟ السياق، خدت بالك؟ معي شيخ؟ طيب قاتلهم الله أنى يؤفكون، يجوز يجوز مدام ده أسلوب معروف بين الناس وحيفهم ما فيش فيه مشكلة، زي زي تربت يداك وزي سلمت يمينك، ما هو يعني إذا جرت بها العادة وجرى بها العرف ما فيش مشكلة، لكن لا شك أن التنزه عنها أولى، خدت بالك؟ طيب قاتلهم الله أنى يؤفكون، تعجب من إيه؟ من إفكهم وكذبهم. والإفك يا جماعة أشر الكذب، خدت بالك؟ أن يؤفكون طبعا الظاهر أنه أفكوا من غيرهم، يعني وقع عليهم الإفك من إيه؟ من غيرهم، اللي هو مضاهات الكافرين، واخد بالك؟ او ان يؤفكون، يعني كانهم زعموا ان ما يدعيه النبي صلى الله عليه وسلم افك، فكان الله يتعجب من افكهم، ازاي يؤفكون؟ هو ده الافك اللي جاي به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ما انتم عليه هو الافك الحقيقي؟ زي ايه؟ زي ايه سوره الايه المائده؟ الآية بتقول إيه؟ إيه؟ ثم انظر أن يؤفكون. أيوه أحسنت، تمام كده. طيب هنا يا جماعة بنقف على أمر خطير جدا، وهو أمر التشبه. شوف مضاهات الذين كفروا لما استهين بها نقلت الإنسان من الإسلام إلى الكفر، واخد بالك؟ فلنحذر مسألة التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم، خدت بالك؟ ومن يتولهم منكم فإنه إيه؟ منهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الإيه؟ هم الظالمون. وبعدين التشبه يكون من الضعيف بالقوي، ويل للإيه؟ للمغلوب من الغالب. بلاد الاحتلال اللي احتلت بلادنا، واخد بالك؟ بدأنا نتشبه بيهم لان احنا نظرناهم على ان هم المثل الاعلى لنا، قدوتنا، عاوزين. وللاسف تشبهنا بهم في الرذائل وتركنا الفضائل، واخد بالك؟ ويطلع الناس يحكوا بره يقول لك شوف كل حاجه ماشيه مظبوطه في اوروبا، تبص تلاقي ما عندهمش اشاره مرور. ليه؟ كل واحد عارف هو هيعمل ايه. ما تلاقيش زبالة في الشارع، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما تلاقيش. وفي الآخر يخبطها لك يقول لك إيه؟ عندهم إسلام بلا مسلمين. لا طبعا. وبعدين يزود المصيبات يقول لك وعندنا مسلمين بلا إسلام، يكفر المسلمين. شفت بقى إزاي؟ ألا ألا، طب أنت فين؟ طب يا أخي لو عندهم الحاجات دي تشبه بها أنت، ودي أصل إسلامك حتى من غير ما تتشبه بيهم، ده دينك يدعوك لذلك، فضلا بقى أن عندهم بلاوي حضرتكم عارفينها. فمسألة التشبه في منتهى الخطورة، لا تستهينوا بهذا الأمر. في العوام يقول لك الصناعية النصارى عندهم أذان عن المسلمين، لا أخذ من ده كتير. طيب قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا من اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم. خد بالك هنا، يا ترى دي على العموم ولا على التقسيم؟ لو على العموم يبقى اليهود اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، والنصارى اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، يبقى كده على العموم. طب لو على التقسيم، اتخذ اليهود أحبارهم أربابا من دون الله، واتخذ النصارى رهبانهم أربابا من دون الله. معايا كده؟ كلام جميل. طيب الأحبار جمع حبر أو حبر بالفتح أو بالكسر، مش الحبر بتاعنا، الحبر بتاعنا اسمه مداد، واخد بالك؟ اسمه مداد. قل لو كان البحر ايه؟ يعني مدادا حبر، ماشي؟ والحبر اللي هو العالم، خدت بالك؟ الحبر، ولذلك كان يلقب ابن عباس رضي الله عنهما بالايه؟ بالحبر، حبر الأمة، واخد بالك؟ وعبد الله ابن سلام رضي الله عنه كان ايه؟ كان من أحبار اليهود. فالحبر العالم، والراهب الرهبان جمع راهب، والراهب هو العابد. معايا؟ طيب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لاحظ حاجة هنا، انه قال والمسيح ابن مريم وما قالش عزيرا، صح؟ يعني كان في غير القرآن ينبغي ان يقال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وخلاص، او ان يقال اتخذوا احبارهم ورهبانهم وعزيرا والمسيح ابن مريم اربابا من دون الله. لكن هنا تلاحظوا ايه؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم والمسيح، مذكرش العزير وذكر المسيح، مع ان عدم ذكره في غير القرآن كان يغني. ليه؟ لان يا جماعة العبرة بالاشتهار، يعني قول اليهود عزير بن الله غير مشتهر بخلاف ايه؟ نسبة المسيح، نسبة بنوة المسيح لله، اخد بالك؟ انتوا معايا؟ فعشان اشهر شيء حاليا في نسبة الولد لله نسبة المسيح. لا مش شرط، ما فيش دلالة على فكرة ان هو نبي او مش نبي في الايات، هي ممكن تبقى قرائن او اشارات. هو ذكر المسيح لا، مش شرط على النبوة، ده بيتكلم في قضية التوحيد والشرك، في قضية ادعاء البنوة لله، ادعاء الولد لله، ما بيتكلمش على النبوة. وإلا كان الأحبار والرهبان أنبياء بقى، واخد بالك؟ طيب ركزوا يا جماعة معنا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. ما أمروا إلا، ده اسمه استثناء. إيه ده؟ نشوف كده الأركان بتاعته. هو الاستثناء له كم ركن؟ ثلاثة، مستثنى ومستثنى منه ولا إيه؟ والأداء. جميل جدا. طيب هنا إيه اللي موجود؟ عاوزين نطلع أركانه كده من هنا. ها؟ وما أمروا إلا وما أمروا بشيء على الإطلاق، يعني لم يؤمروا بشيء خالص عام كله إلا، يبقى دي أداة الاستثناء، خدت بالك؟ إلا ليعبدوا، إلا بعبادة إله واحد، واخد بالك؟ زي كلمة التوحيد بالضبط، لا إله إلا الله. لا إله ده نفي الكل إله على الإطلاق كل، وبعدين إلا الله إثبات الألوهية لله وحده ولا شريك له. فهنا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، خدت بالك؟ دي تساوي لا إله إلا الله، خدت بالك؟ وبعدين لا إله إلا هو، واخد بالك شيخ؟ يبقى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، دي معناها لا إله إلا الله. طيب وبعدين لا إله إلا هو تاني، تأكيد ولا استئناف؟ وجهين للمفسرين، بعض قال فعلا ده تأكيد انهم لم يؤمروا إلا بعبادة إله واحد وهو الله عز وجل، والبعض قال لا ده جملة استئنافية، وفي الآخر نتيجة واحدة. طيب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، إيه؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إن الله ربي وربكم، وإن الله ربي وربكم، إن الله هو ربي وربكم، صح كده؟ إن قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعل نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وصلني بالصلاة والزكاة ما دمت حي، خدت بالك؟ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. سورة البينة الآية بتقول إيه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ماشي كده؟ طيب وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. ما هو دي كده ثلاثة في واحد زي النسكافيه بالضبط. خدت بالك؟ هم بيقولوا بالأقانيم الثلاثة، الأب والابن والروح القدس. ما هو دي طوائف بقى، دي طوائف. طيب هو ممكن يبقى منقطع ممكن يبقى متصل. منقطع على اعتبار ان كل الآلهة مخلوقة والإله الواحد خالق، فما فيش يعني ايه صلة بين ده وده، ماشي. ممكن يبقى متصل على اعتبار العبادة، ان العبادة واحدة سواء للخالق او المخلوق، يعني اذا وجهها للخالق فهو عبد للخالق، واذا وجهها للمخلوق فهو عبد للمخلوق، يعني يسمع له ويطيع. طيب هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، طبعا لما جاء عدي بن حاتم الطائي تسمى جوه ايه أن أخته أسرت، ها؟ وطبعا أبو حاتم الطائي اللي هو كان أكرم العرب لكنه مات كافرا فلم ينفعه كرمه في الآخرة، زي ابن جدعان إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فابن عدي بن حاتم الطائي كان نصرانيا، ولما وجد يعني ذلك فتحت مكة ودانت الجزيرة العربية كلها لله عز وجل، ففر إلى الشام، فر إلى الشام. فلما حصل قتال وأسرت أخته، أسرت أخت عدي بن حاتم، فمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقها وأعطاها، مش سابها وخلاص، لا أددها كمان، فخدت انطباع كويس عن الإسلام، فذهبت ورغبت أخاها في الإسلام. عدي بن حاتم ابن حاتم، ففعلا ذهب عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان سيدا في قومه، فعلم الناس، تحدث الناس بقدوم عدي بن حاتم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وجده يقرأ هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال والله ما كنا نركع لهم ولا نسجد. قال ايه؟ قال أما كانوا يحلون لكم الحرام ويحرمون الحلال وتطيعونهم؟ قال بلى. قال فذاك عبادتكم إياهم. يا عدي، ها، ما يفرك؟ يعني ما يفرك؟ انت فررت ليه؟ او ما يضرك؟ خدت بالك؟ يعني في بعض كتب التفسير ما يفرك، وبعضها الاخر ما يضرك. ايفرك ان يقال الله اكبر؟ فهل هناك احد اكبر من الله؟ يا عدي، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ فقال رسول الله أنا على دين، أنا صاحب دين، يعني من أهل الكتاب، يعني في وحي برضو، في رسالة وفي رسول، أنا بتبعه. قال أنا أعلم بدينك منك. قال أنت أعلم بديني مني؟ قال ألست من الركوسية؟ ده من اللي بيقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا أعلم بدينك منك، ألست من الركوسية؟ الركوسية دي طائفة من النصارى. قال بلى. قال وتأكل المرباعة من قومك؟ قال بلى. وأنت تعلم أن هذا لا يحل لك في دينك؟ فانكسر لها عدي، خلاص يعني تواضع لها وطأطأ رأسه، خلاص كده اقر النبي صلى الله عليه وسلم اعلم ايه مين منه. كان من عادة العرب ان سيد القبيلة طبعا كان سياسة الاغارة على القبائل، وبالتالي اخذ الغنائم والسبايا والكلام ده كله، فكان رئيس القبيلة او شيخ القبيلة له ميزات. خدت بالك؟ لك المرباع منا والصفايا وحكمك والمنيحة والفضول. يعني ايه لك المرباع؟ الغنيمة تتقسم اربعة تربع ياخد الربع، ده الاول. لك المرباع منا والصفايا، التلات تربع اللي فاضلين احلى حاجة فيهم تروح لايه؟ لرئيس القبيلة. خلاص ايوه، ده تاني ولسه في تلات ورابع وخامس. خدت بالك؟ وحكمك، يعني حكمك يبص على اللي فاضل واللي تعجبه ايه ياخدها. انا طب انا هاخد دي، هاخد دي، ده التالتة دي. والمنيحة يعني بعد ما يخلص ده كله ها هم ايه من نفسهم يقولوا طب دي كده عشانك رخا، منحة مننا لك. طيب هيقسموا الغنيمة في بقية فاضلة مش هتكفي انها تتقسم تاني على الكل، الفضول هو ياخدها. لك المرباع منا والصفايا وحكمك والمنيحة والفضول. يبقى فضل ايه؟ خدت بالك؟ فبقول له انت تأكل مرباع قومك؟ قال نعم. قال وهذا لا يحل لك في دينك. خلاص؟ فأسلم عدي رضي الله عنه، ولما سمع الآية قال ما سمعتم بقى ان احنا ما كنا نركع لهم ونسجد او ما عبدناهم، قال اليس يحلون لكم الحرام ويحرمون الحلال والطعام؟ قال بلى. لما قال له دخل عليه بصليب فضة او ذهب على رويتين قال اطرح عنك هذا الوثن. خدت بالك؟ طيب نعم. يحلون لكم الحرام ويحرمون، فاذا اتباع القساوسه يكون الحلال والحرام ام لا يعرفون او لا يعرفون اتباع القساوسة؟ ف يعني من يعرف منهم اقيمت عليه الحجة، واخد بالك؟ ومن لا يعرف لابد ان يبحث، زي سلمان ما بحث عن الحقيقة. هنا بس الاشكالية في ايه؟ ان البعض بيطلق ده على اتباع المذاهب، وهذا خطأ فاحش. يعني واحد مثلا شافعي، واحد حنبلي، واحد مالكي، واحد حنفي، خدت بالك؟ فيقول لك انا باخد بالمذهب الحنفي، ابو حنيفه النعمان الامام الاعظم. طب وبعدين؟ فيقول لك ايه لو جاله راي فقهي لمذهب تاني ومعاه الدليل ما ياخدوش. فهل هذا التعصب المقيت طبعا هل يدخل تحت هذه الايه عبدوهم من دون الله؟ قطعا لا، عشان بس ناخد بالنا. طيب اتباع علماء السوء، واخد بالك؟ اما تطلع فتوى كده تبيح الربا، يقول لك طب ما هو الشيخ فلان وماسك منصب كذا وبيبيح الربا هو، واخد بالك؟ وهو متاكد ان الربا حرام وان ده حرام، ولما تزنقه في الكلام يقول لك ايه حطها في رقبه عالم واطلع سالم، واخد بالك؟ يقول لك مش الشيخ قال ده له منصب مش عارف ايه وايه وجاه وانا هعرف احسن منه؟ يخشى عليه ذلك، يخشى عليه ان هو ايه يعني اتخذه ايه ربا، لكن مش هنكفره طبعا، لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. واحنا ما عندناش شهوة التكفير، احنا على قدر المستطاع ان احنا يعني صح احسنت تمام. من قال لاخيه كافر فقد باء بها ايه احدهما، من قال لاخيه كافر فان كان كما قال والا ايه ردت على من كفر مسلما فقد كفر. صحيح العقيده الجميله اللي تعلمناها، نرجو للمحسن ونخشى على الايه على المسيء. طيب وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يبقى اهو سبحانه عما يشركون، الكلام هنا عن مين يا جماعه؟ اليهود والنصارى اهل الكتاب. سبحانه يعني نزل الله عن شركهم، يبقى كده هم مشركون ولا لا؟ مشركون اهو، سبحانه عما يشركون. طيب هم لماذا يفعلون ذلك؟ يريدون ايه؟ ان يطفئوا نور الله بافواههم، يريدون. يبقى ده الهدف الاستراتيجي او اللي عاوزين يوصلوا من خلال الخطط بتاعتهم والمؤامرات ومن خلال الكفر بتاعهم وتشويه الاسلام، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم. نور الله اللي هو الايه؟ القران والاسلام والدين، خدت بالك؟ ونبوه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله. يأبى الله، يا سلام، دي تطمنك جدا يا شيخ. كن على يقين انه مهما حورب هذا الدين فانه منتصر، شاء من شاء وابى من ابى، لازم هينتصر، لان ربنا هو الوعد بكده، خدت بالك؟ يعني ما من بيت وبر ولا مضر الا سيدخله الله ايه؟ هذا الدين، يعز عزيزا ويذل ذليلا، عزا يعز به الاسلام واهله، وذلا يذل به الكفر وايه؟ واهله، خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لعدي ابن حاتم رضي الله عنه، خدت بالك؟ قال: أتعلم الحيرة؟ قال: ما ذهبت إليها ولكني سمعت بها. قال: والله لا تسيرن الضعينة من إيه؟ من آه من من من من, من الحيرة، من الحيرة إلى الإيه؟ حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. ها؟ والله لتفتحن كنوز كسرى. قال: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولا يفيضن المال حتى لا يجد من يأخذه. يقول عدي رضي الله عنه: فرأيت الضعينة تخرج من الحيرة وتطوف بالبيت، وكنت مع من فتح كنوز كسرى بن هرمز، ووالله لتكونن الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. فالمستقبل لهذا الدين يا جماعة، ما تبصوش للسواد اللي موجود والشبهات والحرب على الثوابت والطعن في الدين ودولة الكافرين، ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ما هم جهنم وبئس المهاد. هم ولا فرعون؟ ها؟ يعني هم ولا قوم عاد ولا قوم ثمود؟ خدت بالك؟ يفعلوا ما يشاءون، لكن المستقبل لهذا الدين حتما. تمام؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. حط كده يريدون ويأبى على قبل بعض، هل في مقارنة أساسا؟ لا. ولذلك قال يريدون أن يطفئوا نور الله بإيه؟ بأفواههم. يعني إيه بأفواههم؟ بكلامهم. وهو الكلام بيبقى بالأفواه، وده دليل أنهم بيروجوا الكلام بأفواههم ولا ينقضح في قلوبهم، لكن لمصالح دنيوية. طيب وكذلك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. النور شبهه بالنار، وعشان تطفي النار بتنفخ فيها بالفم عشان تطفيها، فكأنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد النفخ بأفواههم. طيب لو جاء إنسان ونظر في الشمس وراح ينفخ، ماذا تريد؟ قل: أريد أن أطفئ الشمس. ها؟ مجنون. طيب لو اجتمع أهل السماء، أهل الأرض جميعا جنا وإنسا، واتفقوا على نفخة في ثانية معينة في وقت معين موحد، يلا بينا الساعة كذا الدقيقة كذا الثانية كذا، هننفخ نفخة رجل واحد في الشمس، هل يطفئونها؟ لا تتعدى نفختهم يعني بضعة سنتيمترات عن أفواههم. فإذا كان نور الشمس وهو مخلوق لا تطفئه الأفواه، فهل تطفئ الأفواه نور الله وهو الخالق؟ مش ممكن، مش ممكن أبدا. عشان كده ما بالله عليكم ما تيأسوش، مهما يعني تجبر الكفر وتغول الفساد وانتشرت الرذيلة والفتن والفواحش والشبهات والشهوات وتمكن الكافرين وكل دولة تشغل بلد بيه، إن ربنا هو الذي وعد بنصر الإسلام. تمام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، وكأن آية التوبة مؤكدة، واخد بالك؟ يعني هم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ليطفئوا خدت بالك في التوبة أن يطفئوا، كأن ده مع سبق الإصرار والترصد، خدت بالك؟ والله متم نوره هنا ويأبى الله تحدي إلا أن يتم نوره ولو كره الإيه؟ الكافرون. طيب، كان ممكن يقال في غير القرآن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتمه، وده الأولى، فلماذا ها كان المظهر مكان المضمر؟ قالوا للاهتمام بشأنه وللتأكيد على ظهوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كره الكافرون اعربها ايه؟ كره كلمة كره فعل ماضي صح، والكافرون فين المفعول؟ نور الله. ايوه صح كده، اتمام نور الله، ولو كره الكافرون اتمام نور الله فان الله سيتمه قطعا. ماشي. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، يبقى كان هو الذي جمله تعليليه، يعني والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ويأبى الله إلا أن يتم نورهم. هم نفس الكلام الآيتين في سورة الصف وفي سورة إيه؟ سورة التوبة، وفي الآية الثالثة في سورة الفتح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. تمام. فكأن دي جملة تعليلية، يعني لماذا يعني يأبى الله إلا إظهار دينه وإعلاءه؟ قال لأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني معقول يبقى ربنا هو اللي أرسل الرسول وأنزل الكتاب ويسيبه؟ لا، ينصره. ولا ينصرن الله إيه؟ من ينصره. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقومون الشهاد، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الله أكبر. والله العظيم يا جماعة القرآن بيتكلم لوحده، شفت؟ يعني احنا فين من الكلام ده كله يا جماعه؟ ساعه ما نشوف كده صوله للكفار او نشوف ظهور للكفر والفساد يتطرق الى قلوبنا الياس ليه؟ بيحصل لنا احباط ليه؟ بيحصل لنا هزيمه نفسيه ليه؟ ما هو القران هو السنه ايه؟ الا نصدق رب العالمين سبحانه وتعالى، فابشروا وابشروا وابشروا واملوا خيرا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يعني ولو كره المشركون ظهور الدين، ظهور الإسلام. تمام. طيب، ظهر الإسلام في فترات مش كده؟ يعني ايه الفتوحات اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، والفتوحات اللي عملها ابو بكر رضي الله عنه، والفتوحات على يد عمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدين. وبعد ذلك ضاقت رقعة الإسلام، وبعد كده تظهر في أماكن وتندثر في أماكن أخرى، واخد بالك، ويكون نهاية هذا الظهور عند نزول المسيح ابن مريم عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا عدلا يحكم بالإسلام ويكسر الصليب ويقتل الدجال ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف. عندها ترد الأرض بركتها حتى إن الفئام من الناس لا يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، وإن اللقحة من الإبل لتكفي القبيلة من الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. نزول عيسى بن مريم عليه السلام، نحن نؤمن أن عيسى عليه السلام لا زال حيا إلى الآن. تمام. لما اجتمع اليهود حوله وأرادوا قتله، وألقى الله شبهه على بعض الحواريين أو بعض ما كانوا معه، ورفع، بل رفعه الله إليه، فهو في السماء الرابعة، ولقيه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. لا، الإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إنما المعراج كان من المسجد الأقصى إلى إيه؟ إلى السماوات العلى، خدت بالك. فحصل لقاء بين نبينا صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه الصلاة والسلام في السماء الرابعة في رحلة المعراج، وكمان صلى مأموما مع سائر الأنبياء الذين صلوا مؤتمين بالنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى، خدت بالك. فطبعا لا زال حيا إلى الآن، خدت بالك. في آخر الزمان ستعود الخلافة على منهاج النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم الخلافة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضودا، فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا، فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، تلخيص لتاريخ الأمة كلها في حديث قصير هو زي ما شفته، خدت بالك، مرحلة مرحلة، خدت بالك. يعني انت عندك مثلا تكون فيكم النبوة ما شاء الله لن تكون، اللي هي ايه؟ لغاية سنة 11 الهجرة. طب والخلافة؟ الخلافة الراشدة لغاية 40، خدت بالك. الملك العضود الدولة لغاية نهاية الدولة ليه؟ العثمانية، اللي هي بالميلاد سنة 1924. بعد كده جاء الملك الجبري اللي هو الحكم العسكري، خدت بالك، مستمر الآن. يبقى خلاص احنا أوشكنا على ايه؟ على وجود خلافة على منهاج الايه؟ النبوة. اللي هيكون الخليفة فيها مين؟ محمد المهدي. اوعى تقول المنتظر، لأن المنتظر ده بتاع الشيعة، إنما المهدي خدت بالك رجل يصلحه الله في ليلة، يعني يصلحه للخلافة، خدت بالك. في زمانه يخرج الدجال ويظل 40 يوما، والقصة اللي انتوا عارفينها. طيب لما ينتهوا 40 يوم بتوع الدجال أو يوشكوا، ينزل بقى عيسى في الوقت ده هوت، ونبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا الزمان والمكان، خدت بالك. لا، ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتي، يعني لابس إزار ورداء، واضعا كفيه على جناحي ملكي، خدت بالك. فأول ما يدخل يبدأ بالمسجد، فيدخل بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، ويجد الصلاة قد أقيمت وقد تقدم المهدي ليصلي ايه اماما بالناس. فركز هنا في دي، ركز في دي. فيشير الناس للمهدي ان عيسى قد نزل. ده معناه يا جماعة، ده ناس علماء وناس على عقيدة ودرسين وناس فاهمين، مش يعني عارفين ان ده المهدي وعارفين ان نزل ده عيسى، كلهم عارفين. ايه ده ايه بقى دروس العلم اللي بياخدوها ديت وشروح العقيدة والفقه والتفسير والحديث؟ ده مدرسة، مدرسة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خدت بالك؟ فالناس كلها عارفة ان ده عيسى عليه السلام، فيشاروا المهدي يريد ان يرجع، فيأمره المهدي عيسى عليه السلام ان يتم ان يصلي. قال ما اقيمت الا لك، يعني الصلاة اقيمت عشان انت تخش ما، لان المهدي يجمع بين الامامة في الصلاة والامامة اللي هي الولاية. خدت بالك؟ طيب، ويقول امامكم منكم تكرمة الله لهذه الايه الأمة. ثم بعد ذلك يقوم المهدي رضي الله عنه بمبايعة عيسى عليه السلام ليصير خليفة إيه؟ للمسلمين. خدت بالك؟ وبعدين فيقتل الدجال يتبعه، فيذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء، فيدركه عند باب لد. خدت بالك؟ فيضربه ضربة بالسيف. خدت بالك؟ وتنتهي أسطورة الايه الدجال. خدت بالك؟ فده برضو من ظهور الدين. وبعدين ما يبقاش في الأرض غير الإسلام. ها، يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، كل ده كفر وباطل. خدت بالك؟ وإيه كمان؟ ويضع الجزية. يبقى كده يا جماعة في حكم شرعي سينسخ. النسخ بتاعه هيتحقق امتى؟ عند نزول عيسى عليه السلام. يعني حكم الجزية شغال لغاية امتى؟ لغاية نزول عيسى عليه السلام. اما ينزل عيسى هينسخ ده. النسخ ده يا جماعة جبناه منين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الدين بتاعنا من الاسلام. مش عيسى اللي هينزل لسه يشرع جديد، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بده. نسخ السنة للقرآن. خدت بالك؟ ما هو احنا نجيب له من الاصل، هو سيدنا عيسى هيحكم بشهادة مين؟ ما هو بس نسخ الجزية ده مش موجود بقى في الايه؟ حاليا لحد الان مش موجود. فالجزية حكم شرعي سينسخ في زمان ايه؟ عيسى. لا يقبل الا الاسلام او السيف. يضع الجزية، يضع الجزية منين؟ بامر من الله عز وجل بوحي. الوحي ده نزل على مين؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو الإيه؟ أو السيف. تمام كده؟ طيب، مسألة أخرى. طبعا في عهد عيسى عليه السلام سيكون زمانه الإيه؟ التابعين. إزاي؟ مش زمن التابعين عدى؟ خد بالك، عيسى عليه السلام صحابي. الصحابي في ثلاث شروط، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به على حياته ومات على الايه على الإسلام. الثلاث شروط دول نعملهم نقسم على سيدنا عيسى عليه السلام. لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا في رحلة المعراج وصلى وراه في المسجد الأقصى؟ طيب، آمن به على حياته طبعا، ده حكم بالإسلام كمان. خدت بالك؟ ودين الأنبياء جميعا ايه؟ الإسلام. طيب، ولما يموت سيدنا عيسى عليه السلام ويدفن هيموت على الإسلام، يبقى صحابي. يبقى من لقي الصحابي أو من لقي الصحابة وليس بصحابي فهو إيه؟ تابعي مدام مسلما. خدت بالك؟ يبقى الذين يعيشون في زمن عيسى عليه السلام يصلح أن يطلق عليهم الإيه؟ التابعين. واخد بالك شيخ؟ فهو الذي أرسل رسوله بالهدى. ما جاتنا سيدنا الدين كان موجود، هم خدوا الشرف بتاع الاتباع الدين لانه كان لسه في حاجه جديده، لكن هو الدين موجود. لا، التابعين يعني اتباع الصحابه، مالهاش دعوه باتباع الدين. ايوه، اتباع الصحابه زي اتباع التابعين وهكذا. ايام سيدنا عيسى موجود ومتوفى. لا لا، ده هيكون انتشر بقى الفساد والدجال افسد يعني فيرجع الإسلام من جديد. خدت بالك؟ طيب هو عيسى عليه السلام خلاص يا شيخ، يعني ايه في اخر الزمان اما ينزل عيسى عليه السلام ويحكم بالاسلام ويضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الدجال ويقتل الخنزير، تمام، وترد الارض بركتها وخلاص كده مفيش الا الاسلام. بعد ذلك طبعا يخرج بقى ياجوج ومأجوج وتتولى الايه، تتوالى العلامات. ده هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى اللي هو إيه؟ العقيدة والعلم. ودين الحق اللي هو الشريعة بما فيها من إيه؟ أوامر ونواهي، اللي هو أفعال وطروق. خدت بالك؟ ليظهره، يعني ليظهره ليعليه، لأن الظهور يا جماعة لا يقصر على مجرد الانتصار في المعركة بالسيف أو بالسلاح، لا، الظهور ظهور الحجة والبيان أقوى من ظهور الإيه؟ السيف والسنان. واخد بالك؟ يعني إلى الآن رغم ضعف المسلمين إلا أنك لو خليت بين المسلم وغيره في الاحتجاج كل منهم يحتج لدينه بدون عوامل أخرى تمنع المسلم من أن ينطق بحجته، ما استطاع الكافر أن يرد عليه، يعني ما استطاع الكافر أن يرد عليه. واخد بالك؟ فلأن الإسلام ظاهر الحجة. خدت بالك؟ الإسلام ظاهر الحجة. خدت بالك؟ ولن تزال هذه الأمة، ولن تزال هذه الآية بتقول إيه؟ ما يريد الله بخير وإنما أنقذه والله عز وجل يعطيه. ولن تزال طائفة من هذه الأمة، لن تزال، يعني ظهور الدين مش هينقطع. خلي بالك، ظهور الدين لن ينقطع حتى مع ضعف المسلمين، حتى مع هزيمة المسلمين، لكن الدين إيه؟ ظاهر ظاهر ظاهر. ولن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي وعد الله على ذلك. فالدين ظاهر في كل العصور بفضل الله عز وجل، وزي ما بنأكد ليس الظهور مقصورا على إيه؟ على ظهور السيف والسنان، وإنما الأهم منه ظهوره بالحجة والإيه؟ والبيان. تمام؟ يعني هذا ما تيسر حول هذه الآيات. لو في أي استفسار في الآيات عن قول الله عز وجل ولا يؤمنون بإيه؟ بالله ولا باليوم الآخر. نعم، الله عز وجل نفع عن أهل الكتاب أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، أنه أثبت في آيات أخرى أنهم يؤمنون بالجنة، وقال لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، أنهم بالجنة يؤمنون بالجنة إلا أيام معدودة. هو لا يؤمنون إيمانا كاملا، ده شيء، والشيء الآخر إن الجنة التي يتخيلونها أو النار التي يتخيلونها ليست هي الجنة الحقيقية أو النار الحقيقية. واخد بالك؟ يعني إيه اللي هم بيؤمنوا به كجنة أو نار أو كده، ده ليس إيمانا بالجنة والنار الحقيقيين. يعني النصارى يقولون ان الجنة متعة روحية وليس معنوية. طيب اي استفسار في الآيات؟ قال بأن عزير بن الله والمسيح ابن الله، يعني ده مش من باب الغلو في الصالحين. ما ده فعلا صدق، جزاك الله خيرا. يعني ايه؟ يعني وصول اليهود الى رفع المسيح العزير لبنوة الله عز وجل، والنصارى رفع عيسى لذلك، الغلو في الصالحين. خدت بالك؟ وده احنا بنحذر منه، النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، قال لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، وانما انا عبد فقولوا محمد عبد الله وايه ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، تحريم معاني الالوهيه ليس كذلك؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومسألة التحليل والتحريم ده قول الله بغير علم وده أشد من الشرك. خدت بالك ايه الدليل على انه أشد من الشرك؟ وان تقول ايوه احسنت ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقول، ولذلك ده شرك في الربوبية كمان، يعني اكتر من شرك الايه الالوهية. لان الرب من معاني الرب ايه؟ المشرع الحاكم له الامر الطاعة، واخد بالك؟ فالتشريع ده من من من معاني الربوبية. طب نظموا بس الأسئلة بتاعتكم. حضرتك ذكرت أن يفرقون على أنه يعني هذا الكلام هو الذي يعني ينقل إليهم من أبائهم وأجدادهم، لكن لفظ الفعل يكفر دي في القرآن دائما تيجي في سورة الملك المجهول، يعني مثلا قدر يؤفق عنه من أفك، برضو زي مد مجهول. لما يعني دايما القرآن بيعبر عنه بصيغة مد مجهول؟ ما هو هل عام يعني الحاجات ان هم بيفرق كلام الآباء والجارين ده كلام عام في كل آيات بيبقى كذبة، يعني حد كذب كذبة وهؤلاء اتبعوه في تلك الايه الكذبة، يعني عام يعني ولذلك حتى ان الذين جاءوا بالايه بالافك وافاك جت هي منسوبه للفاعل هي مش للمجهول. شفنا قران الصغار بالنسبه لاهل الكتاب، ايوه يعني لو يعني مثلا لو في زملاء في العمل او مدير مثلا على هذا الدين يعني النصراني مثلا يعمل معاه الزهد. بص الشيخ، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ماشي، ولم يظاهروا على أن تبروهم وتقسطوا إليهم، البر والإقساط الإحسان في المعاملة الظاهرة تبين له محاسن الشريعة محاسن الإسلام، ماشي. لا ما هو في أحكام شرعية منصوص عليها هتلتزم بها. نعم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.